العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال وأيضا والله لتملن. فتح اللام مفتوحة ولا مفتوحة؟ ميم مفتوحة. قال وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بابن أبي الحقيق فإنه قد آذى الله ورسوله، من لي كعب الأشعر، من لي بكعب الأشعر فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فذهب إليه. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، معناه أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال: قال: فإنا قد اتبعناه. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه فقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومنقاد بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني الرسول قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء، ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة، فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا لا، وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة. يعني شيئا من أموالنا يكون صدقة، وهذا كلام صحيح. سألهم صدقة ونسألهم أن يتصدقوا بما هو واجب عليهم وما هو مستحب يعني عليهم في أموالهم، لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وقد جاء في السنة لطلب الفرض وإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده، فقال وأيضا لتبلنا، معناها لأنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إن نكره أن ندعه، يعني ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، نكره أن ندعه يعني فلا ننصره، نريد بذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. وذاك يفهم أنه يدعنا متركون ويتخلون عن دينه فقتله. قال قد فعل. باب الفتك بأهل الحرب. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي لكعب ابن الأشرف، فقال محمد بن مسلمة أنا أو أتحب أن أقتله؟ أينا أتحب أن أقتله؟ فقال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال إذن لي أن أقول؟ قال قل، يعني إذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل يعني إلى ما أريد من كوني أتمكن منه. فقال قل، المقصود من ذلك الذي فعله من التورية التي فعلها من قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه، فهذا كلام فيه تورية وفيه معاريض وليس فيه كذب صريح، فدل حتى ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به، وذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر فإنه يفتك به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أنا أقول يعني الكلام اللي يتوصل له، مثل قول قد عنانا وكلفنا ولا نحب أن ندعه. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. من يخشى؟ يخشى. وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل خافق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن يخشى معرته يعني مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز لأن الاحتيال على من تخشى معرته والحذر من معرته والحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحت به قالت يا صافي على محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين إن لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين يعني بين أمره وأوضح حاله. قال باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدري وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. ورفع الصوت في حفر الخندق. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. في حفر الخندق. نعم. ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الحديث براء. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق وكان يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى الغبار شعر رأسه شعر صدره وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز بشعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء فضلنا الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. فدل هذا على جواز مثل ذلك في الحرب لأن فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه يقوم بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك. قال فيه حديث السهل وأنس ويزيد عن سلمة الترجمة أيضا قال فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأكوع يعني في الموضوع وفي الباب هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى. قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. باب من لا يثبت على الخيل. باب من لا يثبت على الخيل يعني لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك يعني ماذا ينبغي له. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ثم قال أني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخير, فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا, اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يعني معناه أن من لا يثبت على الخير يعني عليه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأل غيره أن يدعو له. لأن جرير رضي الله عنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء كونه يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع مستحب, قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان له شأن, لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم, اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة, وذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل, وكونه يضيف إليه هذا الشرط لما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه قد أراد أن يتمكن من البلاء الحسن وأن كونه يبلي بلاء حسنا, وذلك لكونه يثبت على الخير, شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك, فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا, وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم بالخلصة الصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية, وكان في بلاد دوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله, دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة فكان مسددا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذهب في 150 فارسا من أحمس يعني من قومه بجيلة, فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وحرقوه. ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم, فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في ترسه, وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه,

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل، أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. أورد فيه حديثين. الحديث الأول أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعثه هو معاذ بن جبل، ابن جبل رضي الله عنهما، إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، وتطاوع فلا تختلف. محل الشاهد من قوله فلا تختلف، وهذا وإن لم يكن في الحرب، إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها، إلا أنه يكون في الحرب وفي غير الحرب. النهي عن الاختلاف مطلوب دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني، براء، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة، هم خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم، جعل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم، وحذرهم من أن يتركوه، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا انتخرنا هزمنا القوم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار، انهزم المشركون حتى رأوا يعني ما حصل لهم من الهزيمة، وأن النساء كانت تجري قد بدت. قال: يشددن والله إني رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن، وأسوقهن نعم رافعات ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان، وقالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أنسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير، فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل إقبال المشركين على المسلمين، وحصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وذلك قوله: الرسول يدعوكم في أخراكم، يعني الذين انهزموا الرسول يدعوهم، لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام. فكان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين. والآية تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوهم، هذا إشارة إلى الآية. قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وكانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أن أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين، وقد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر انقتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان الصحابي الذي في قوم محمد ونهاهم أن يجيبوه، قال في قوم أبو بكر وفي قوم عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه، فقال أما هؤلاء قتلوا أبو سفيان، فقال أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامه بأنهم لم يقتلوا، أنهم ليسوا أنهم غير أنهم موجودون، عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وإنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لأبو سفيان فعلوا فبل، قال لهم من صفين ألا تجيبوه، قالوا بما يجيبه، قال قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال أجيبوه، فقالوا بما، قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير فحصل الاختلاف عليه، ولم يحصل الالتزام بما أخبر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، وحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، فحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة والهزيمة لهم ولغيرهم، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأسر. قول عمر هذا قول عمر أنا قول عمر لأبي سفيان ماذا يحصل؟ فقد بقي لك ما يسوءك، بقي لك ما يسوءك يعني من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين، رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك بأن ينالوا منك أو يسوءك بقاؤهم، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال في القوم فلان في القوم فلان في القوم فلان. وقوله إنكم ستجدون في القوم مسلم، فما إنكم ستجدون في القوم مسلم، هذا يقول أبو سفيان. نعم. أنا أمر بها ولن تسؤني، وقد يوجد فيه المثل، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه قد ممن مثل به، وقد يعني أصيب من قبل الكفار، أنا أمر بها ولن تسؤني، معناه ان يعني هذا الذي حصل هو ما امر بالتنزيل، ولكنه ما شاء. تفسير قتادة هذا صحيح؟ وتذهب ريحكم، قال الريح الحر. اما قوله وتذهب ريحكم، لانه ذكر الايه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فسرها بالحر، هي القوه تفسيرها الصحيح القوه، لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم، إنها ما تكون الحرب في صالحهم،

هذا يعلم صوته يا صباحا ليسمع الناس. أورد في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه ذهب إلى الغابة لأنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال وهو رآه مذعورا قال ما لك؟ قال أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ يا صرخات يا صباحا ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وفزارة الذين أخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى أقلقهم وأزعجهم وتركوا اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه بأنه أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن لحوق بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليهم ما دام الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم. فرجع وقد أتى بمقصود ومحل الشاهد من هذا هو النداء كما يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا هو لفظ كانوا يستعملونه لعلامة على حصول على كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل والأمر الذي يحتاج إلى نكير أو يحتاج إلى أقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله قل هو أنا من الأكوع واليوم يوم الرضع يعني هذه كلمة يقولون أن كل إنسان يقول أنا ابن فلان من باب التمتع وليس من باب الافتخار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما في آية أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو واقف في حرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول أنا ابن الأكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل باب إذا نزل العدو على حكم رجل يعني فإنه ينزل حكمه دين الإمام يعني إذا نزل دون الإمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد حديث سعيد رضي الله عنه ان بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار وقال قوموا الى سيدكم من الاوس لانه سيد الاوس رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال ان هؤلاء نزلوا على حكمك فقال إني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسلى الذراري فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل من بعض روايات من فوق 7 سنوات يعني أنه حكم فيهم بحكم الله أن تقتل المقاتلة وتسلى الذراري. قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. باب قتل الأسير صبرا. باب قتل الأسير صبرا. باب قتل الأسير صبرا. أورد في الحديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال إن وجدتم ابن خطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. فيعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسار الكعبة، بمعنى هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة، يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. ففيه إهدار دم من يقتضي الأمر إهدار دمه، وهذا الذي حصل لابن خطل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموها متعلقا بأستار الكعبة، فإن معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة. ماذا فعل هذا؟ المخطط هذا ماذا حتى يتفجر؟ لكن عطف عليه وقتل الصبر، لماذا؟ في الترجمة باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. الصبر؟ يعني هو واحدة، قتل الأسير صبرا هو قتل الصبر، أما قتل الصبر يعني بيكون لكم عام أو قتل الأسير صبرا بيكون خاصا بالأسير. باقي 10 دقائق، باب طويل يعني. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر؟ بالنسبة لأبناء كعب العشرة هو حربي، هذا رافع بن أبي الحقيق، يا ترى كان حربي ولا كيف؟ رافع بن أبي الحقيق أبو رافع. أبو رافع المضى هو أليس بحربي؟ كيف نقول مثلا كان في بين المسلمين وبين اليهود صلح؟ نعم، بس هو حصل منه شيء يدل على أن هذا يعتبر هنا من ناحية الله ورسوله. فإذا كعب بن أشرف أبي رافع نفس الحكم يعني. علي والله ورسوله. شيخ الصبر معناها يسألون. الصبر هو يعني الصبر هو قيل أنه يعني حبسه يعني حتى يموت. وكسر بحال، لكن الحديث الذي معنا فيه ذكر القتل، وفيه ذكر القتل قالوا بحلوه، لكن الصبر يعني هو دور الكون يوقف السيف من الكون يحدث حتى يسوع حتى يعني يموت عطسا ويموت جوعا. كل جماعة يذكره في الحر يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. نعم. وهم يعضون على الحصان شدة العطش. شيخ، ما حقيقة الصوت الذي حدث في المدينة من نظرة وفزع عليها الناس؟ ما أدري. أقول لك أن صوته سمع صوته يعني مزعجا. نعم. فحصل ذلك. هو ما قال يا ذنبي أنا أكفي، قال ذنبي أنا طول، قال خذ هذا هو اللي قال، يعني معناه يسمح لي أن يأتي بكلام يعني يتمكن من وصوله إلى إلى ما يريد لكن ما هو ما تصل ما جرى جدي في كلمة هذا لا يعني معناه يجوز مشكلة السرعة وضعنا عندنا ما يدري على هذا لكنه يعطيكم هنا ان يتاخذوا الغنيمه ثم تجمع او تقصر لكن ارادوا ان يكون تاخذوا شيئا هو القران هو الذي جاءت رافعه وجاءت رافعه وكذلك هم تكبيرات يعني فعلا يستحق ان يعاقب عليه ولا يجوز ان يكون يعني ولا قمت بنفسه من النصوص اذا كان هذا العقاب تكناه للنصوص الشيخ مثل ما قال ذاك الكلام الذي قاله عمرو المساجد الاشتر اللي قال كان يتحصن اذا بها باطل لان الحرم لا يعين عاصيا ولا ثار حرمة ولا حرم بجنب قال كلمة الحق كلمة الحق أريد بها باطل الحق يعني لا يعني عاصر ما حسابه يعني يعصي رحيل حرم خلاص يسمع حين يدخل الحرم خلاص تعالوا له عاصر الشيخ قال السيد يجيب الله على كل إنسان نعم كلمة السيد خلال العاصرين نعم نعم ممكن أطلق على سيد القوم وسيد بني فلان وسيد بني فلان طيب لا بس قال على قوم يا سيدي وهو سيده الحر يا شيخ الطريقة الطريقة على الحر كيف المقصود؟ حر شرقية؟ لا شرقية ولا غربية حر الأرض الحجارة اللي الحر هي الحجارة التي مرتفعة ولكن النبي حر فراق مو حر فراق هذه شرقية وغربية ما يدري هل هذا الفرق جسدي او معنوي لان الاسلام يعني ان نرى تلك الزمن قبل الهرم انما مكه مكرمه رجل